فهل من مدكر

تطعوا في الميزان. الله

Oh! أخرجت الجحيم لمن يلي بقوها ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آمين. وتب علينا.